شبكة مزامير آل داود تهديكم.

لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في مستهل حلقة اليوم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب المسجد الأموي بمدينة دمشق.